الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية، قال: وقل إنما الإيمان قول ونية. هذا أخذناه. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقل: فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا بأهل الحديث بحوا. إذا اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات بهذه أو هذه المنظومة بهذه الأبيات الثلاثة، فبعد أن انتهى من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال والإلماح إلى عدد من المسائل التي خالف فيها أهل البدع على تنوع طرقهم وتشتت مذاهبهم، أوصى رحمه الله تعالى بالتمسك بهذا الخير وهذا الصراط المستقيم التي كما قال في أول المنظومة أنها مما في كتاب الله ودم بكتاب الله ومما في سنة رسول الله، وهكذا كذلك ما هو من فهم السلف الصالح. قال رحمه الله وبعد ذلك كله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم أو وقولهم، يعني احذر بعد هذا أن تأخذ بآراء الرجال. والمراد بآراء الرجال آراء الرجال الذي تعارض به السنة، وإلا فالرجال لفظ يشمل الصحابة ويشمل التابعين ويشمل الأئمة ويشمل أهل العلم، لكن المراد أنه لا يعارض بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما قيل لعبد الله بن عمر أو قبله عبد الله بن عباس في المتعة وأشار أنها سنة، أي متعة الحج، قيل له: إن أبا بكر وعمر يفتيان بغير هذا، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهما: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن المراد أنه لا تعارض آراء الرجال بالأدلة من الكتاب والسنة، لا يعارض بذلك، بل كما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما الخيرة بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنما كان قول المؤمنين إلى دعوة إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. هذا هو حق ومقام أهل الإيمان بحق. وهكذا كذلك من بعدهم من التابعين، هم ممن يستأنس بعلمهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع ذلك لا نأخذ بآراء الرجال في معارضة الأدلة الشرعية، لا، نستأنس بكلام التابعين ونستفيد منه، لكن لا نعارض به الأدلة. وهكذا كذلك أتباع التابعين، وهكذا الأئمة في كل زمان ومكان، وهكذا العلماء فإننا نستفيد من كلامهم، لكن ليس معناه أن نعارض به الأدلة الشرعية. ومن هذا كذلك ذم التقليد، فإن التقليد مذموم. وهو ما هو تعريف التقليد؟ تعريف التقليد مر معنا قريبا، ايش يا جمال تذكر؟ يا بجاب اتباع قول من ليس بحجه بغير حجه، وهذا على الشوكاني عليه تعليق. واستحسن شيء اخر، ما هو الشيء الاخر؟ يا بهاشم تذكر؟ نعم نعم. التعريف الثاني عند من؟ جميعا. هل منكم من يستحضر؟ ايش يا محمد؟ ابا يوسف. نعم، قبول قول الغير بغير حجة، قبول قول الغير بغير حجة، فهذا هو كذلك مذموم. فليس في ديننا مذهبية، هذا شافعي وهذا حنبلي وذاك مالكي وهذا حنفي، لا، كلنا أتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستفيد من أقوال العلماء جميعا، نستفيد من أقوال الإمام الشافعي والإمام مالك قبله ومن بعده الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، من سبق ومن لحق، نستفيد من كلام أهل العلم جميعا، لكن لا نعارض به الأدلة، لا نعارض به الأدلة. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرحه. يعني انتبه، لا تجعل هذا معارض للأدلة الشرعية. ففي قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنية وكفاية، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أزكى وأشرح. أزكى لأنه سبب للزكاء الحسي والمعنوي، الحسي في قوة الحجة والبرهان وكذلك ما له من آثار يكون به الزكاة. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ومن نظر في الحديث قويت حجته، يعني الذي يكثر من النظر في الحديث تقوى حجته، تكون حجته قوية، وهذا من الزكاة. ومن الزكاة كذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب كذلك للوصول إلى الدين الحق الذي أراده الله، وثانيا سببا كذلك لتهذيب النفس وتربيتها وإصلاحها على الوجه الصحيح، كما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. بماذا يزكيهم؟ بالعلم والعمل الذي دعا إليه، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وأشرحوا، ومراده بأشرح إما أن يكون المراد أشرح، أي أشرح للصدر وكذلك للعلم والابتداء، أو أن مراده رحمه الله بأشرح أي أنفع وأوضح، وكلا المعنيين يصح بهذا اللفظ. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا بأهل الحديد وتقدحوا، أي احذر أن تكون من قوم تلهوا بدينهم، جعلوا دينهم له ولعب. كيف ذلك؟ بأنهم طعنوا بأهل الحديث وقدحوا فيهم، لأن أهل الحديث هم نقلة الدين وحملته، فالطعن فيهم طعن في الدين، فاحذر أن تكون منهم. فأهل الأهواء من أعظم علاماتهم الطعن في أهل الأثر، كما كان يقول أئمة هذا الدين: من علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر، فينبغي للمسلم أن يحذر أن يطعن في أهل الحديث، لا قديمهم ولا حديثهم، لا أولهم ولا آخرهم، فكل أهل الحديث هم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين الذي يحملون وقدح فيهم. وكل الناس عال على أهل الحديث، كل الناس، لا يمكن لإنسان يريد الدين إلا يصل إليه عبر أهل الحديث، فهم الذين يبينون الناس صحيح الحديث من ضعيفه في كل زمان ومكان. الناس عالة على أهل الحديث، ولهذا صار أهل الحديث بحق الذين انشغلوا به تعلما وتعليما ودعوة، وكذلك عملوا به ظاهرا وباطنا. هؤلاء هم أهل الحق، كما نقل عن أكثر من 7 من الأئمة أنهم كانوا يقولون: إن لم يكونوا أهل الحديث، أي بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فلا أدري من هم. كما نقل عن الإمام أحمد وابن المبارك وابن المديني وجماعة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. فعلى المسلم أن يحرص على ملازمة هؤلاء، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. فمن اللهو بالدين الطعن في أهل الحديث، فتطعن في أهل الحديث وتقدحه، لأنه في الحقيقة العاقل لا يفعل مثل ذلك. حتى لو غضب، حتى لو تأذى، مع أنهم بإذن الله لا يقولون إلا حق، وإن كان هم بشر أحدهم كسائر البشر يصيبون يخطئون، لكن جملة أهل الحديث هم أهل الحق ما داموا كانوا بالحديث حاملين ومتعلمين ومعلمين وناقلين وعاملين، وهي في الحقيقة طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إن اعتقدت الدهر يا صاحي، يعني إذا اعتقدت هذه العقيدة في طول حياتك ووجودك في الدهر في هذا الزمان، يا صاحي يعني يا صاحبي، وهذا جاء على وجه الترخيم، هذه فأنت إذا اعتقدت هذه المنظومة وهذه العقيدة فأنت على خير تبيت وتصبح، يعني أنت إن شاء الله تكون على خير ما دمت على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما دمت على طريقة أهل الحديث، فهم الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ الصحيحين وبمعنى حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقول تبيت وتصبح يعني دائما، وأراد بذلك أن يختم البيت بما يناسب حرف الروي وهو الحاء، فمراده على وجه الدوام، أنت على خير دائما ما دام الإنسان على طريقة أهل السنة والجماعة وآخذا بعقيدتهم ومذهبهم، فإنه إن شاء الله على خير. وبهذا تكون قد انتهت هذه المنظومة، وبهذا رويت في أكثر كتب السنة ومن نقلها من أهل السير وأهل العلم، وزاد بعضهم فيها أبيات كمل بها الأربعين، كما ذكر في السنة لابن شاهين زاد 7 أبيات، هذه الأبيات أو 3 أبيات 6 أبيات كمل بها هذه فجعلها 40 أو قريب من 40، 39، بعضهم يرويها 33 بيتا وبعضهم 32 بيتا وأكثرهم على 33، وزادوا هذه الأبيات فكملت 40. وهذه الأبيات ذكرها بعد ذكر 10 المبشرين بالجنة، قال: وصبطي رسول الله والنبي، وصبطي رسول الله وابني خديجة وستي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقى أمدح وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه وأنصار والمهاجرون والأنصار أو قال وأنصار والمهاجرون ديارهم بنصرتهم ثم قال عن النار زحزحوا أي أن الله زحزحهم عن النار ومالك والثوري ثم أخوهم وأبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى من اتبع الحق يفصح أو من يتبع الحق يفصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضى لهم أو بهم فأحبهم فإنك تفلح. فهذه الأبيات خلاصتها أنه زاد ذكر بعض الصحابة وأجمل بعد ذلك بذكر المهاجرين والأنصار وبعد ذلك بذكر بعض الأئمة. فصدقي رسول الله أي الحسن والحسين وفاطمة وابني خديجة يعني أبناء خديجة جميعا ومنهم فاطمة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وعائشة أم المؤمنين وهكذا سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ومعاوية ووجه كونه خال كيف جاء كونه خال ها؟ ما وجهه أن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة أخته فهو خال المؤمنين إذا كانت أخته أم المؤمنين فهو ماذا فهو خال المؤمنين وأنصاره والمهاجرون كذلك وقد مر معنا شيء من ذلك في ذكر فضائلهم فكلهم لهم فضائل وكما قلنا أن الصحابة لو وقع من بعضهم شيء فإنها تغمر بحسناتهم ويجعل الله جل وعلا سابقتهم وإسلامهم وحسن عملهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة لذلك. ثم ذكر هؤلاء الأئمة مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأراد بهم التمثيل وإلا فغيرهم من الأئمة كثير فإن هؤلاء جميعا ممن يؤخذ بعلمهم ويستفاد من هديهم وسمتهم. والله جل وعلا أمرنا بأن نأخذ عن أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهكذا كذلك أن نطيعهم بعد طاعة الله وطاعة رسوله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول أولي الأمر منكم ولأنهم كذلك هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى بهم يميز الإنسان بين الحق والضلال. قال أخيرا بعد ذلك أولئك قوم قد عفى الله عنهم يعني معناه أن هؤلاء الذين جاء الثناء الحسن عليهم ممن أولا دلت الأدلة أي الصحابة على فضلهم ومن بعدهم من أتباع التابعين ومن بعدهم من الأئمة جاء ذكرهم الحسن وشهود الأمة واجتماعها لهم بالإمامة والهداية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه يعني حين مرت الجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ومرت جنازة فذكروها بسوء فقال وجبت. ومعنى ذلك أن شهادة الناس على المرء بالخير ذلك الشهادة وعاجل بشرى المؤمن عاجل بشرى المؤمن أنه إن شاء الله من أهل الجنة وأنه من أهل الصلاح الذين يستفاد من طريقهم وسيرهم وسلوكهم. ولكن هل هذا معناه جزم له بالجنة؟ الجواب لا، ليس جزم له بالجنة، وإنما المعنى أنه وجبت أي وجبت له الجنة بخروجه من دائرة أهل الكفر إلى دائرة أهل الإسلام. وأما أنه يدخل الجنة دخولا أوليا هذا مما لا نستطيع أن نجزم به أي دخول الجنة دخولا أوليا وعدم دخول النار البتة هذا أمر راجع إلى الله. لكن إن شاء الله الثناء الحسن يجزم لصاحبه بأنه من أهل الجنة بالجملة وأما الدخول الأول فلا. هذا أحد التفسيرين. والتفسير الثاني وجبت أي من كان كذلك وذكره الناس بخير فإن ذلك إن شاء الله من عاجل بشرى المؤمن، وأنه إن شاء الله ينجو من النار مطلقا، ينجو من النار مطلقا إن شاء الله. وبهذا ننتهي من هذه الأبيات وهذه المنظومة، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.